بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله: أما إثبات القياس على منكره. مصنف لما ذكر بعض مقدمات القياس، أي بعد أن عرفه، أن ذكر تعريف المشهور للقياس ورجع عليه بالنقض، ثم ذكر التعريف الذي اختاره هو، كلما على مسألة أن ما كان مركب من ماهيات متعددة لا يمكن أن نصوغ له تعريفا حدا على ما للمناطق. وهذا الكلام قد ذكره إمام الحرمين في البرهان في مقدمة كتاب القياس أثناء ذكره لتعريف القياس، وما رد به على الإمام البقلاني رحمه الله في تعريفه للقياس. ثم ذكر ما يتعلق بالاجتهاد في العلة، اللي هو تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. ننتقل المصنف إلى الكلام على إثبات القياس. معروف أن جمهور الأصوليين وجمهور الفقهاء على إثبات القياس، وعلى أن القياس حجة، وعلى أن القياس من الأدلة المعتمدة في استنباط الأحكام وبناء الأحكام. ولكن دليل القياس لم يخلو من خلاف بين الأصوليين الأوائل، بين بعض الأصوليين الأوائل، ولا سيما بعض المعتزلة والخوارج وبعض الروافض. فهؤلاء قد أنكروا القياس، ومنهم من أنكره عقلا ومنهم من جوزه عقلا وأنكره شرعا وهكذا. فالمصنف ها هنا قد استعرض هذه الفرق التي أنكرت القياس وذكر شبههم ورد عليها. وقد أطال الإمام الغزالي في الأصل في مبحث إثبات القياس، واستعرض أدلة المنكرين ورد عليها، وخلص إلى تقوية أدلة الجمهور، أي ممن قال بثبوت القياس. وهنا قد وقع الإجماع عليه من الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة على ثبوت القياس، وكاد الخلاف أن يكون خلاف غير معتبر أصلا، لولا قول الظاهرية به عند من اعتبر الظاهرية. وإن كان من يرى من الأصوليين أن الظاهرية لا يعتد بهم، ولكن الصحيح أنهم يعتد بإجماعهم، ولا يمكن إخراجهم من دائرة الإجماع على يتحوى. وإن كان البعض يتوقف في تسميتهم بفقهاء، والبعض يخرجهم من دائرة الفقه، وإن كان هذا لا يخلو من إجحاف في القول، فإنها الظاهرية لهم مسالكهم المعتبرة ووقوفهم عند النصوص أشك مما يمدح لهم ومما يحمد لهم. وإن كان ها هنا في نفيهم للقياس أو في ردهم للقياس نوع إجحاف، ويبقى خلافهم على أي حال هو خلاف معتبر معتد به، لأنه خلاف مبني على أدلته، وله مسالكهم وله ما يقويه من النظر. وإن كان ما للجمهور أولى وأصح وأرجح من مال للظاهرية. على أي حال، سيستعرض المصنف هنا أقوال المنكرين للقياس وسيرد عليها. قال: فنقول: اختلف الناس في قبول القياس ورده وامتناعه عقلا وجوازه على أربعة مذاهب. هناك من منع القياس عقلا، قال: يستحيل أن يتعبدنا الله بالقياس، ووجه الاستحالة مبناها على العقل، أنه يستحيل عقلا أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس. قال: محيل له عقلا، وموجب للتعبد به عقلا، ومجوز له عقلا لكنه يمنعه شرعا، ومجوز له عقلا مبين وقع التعبد به شرعا، وهو الصحيح. قال: محيل له عقلا، هناك من منع التعبد بالقياس عقلا، ونسب هذا القول إلى الشيعة، وإلى النظام المعتزلي، وكذلك بعض معتزلة بغداد على هذا القول، على هذا القول، ومبناه عند هؤلاء أن استحالته عقلا، لأنه يستحيل عقلا أن يتعبدنا الله بالظنون، والعقل إنما مسلكه مسلك ظنون وليس مسلك قطع. قالوا إذن يستحيل أن يستحيل عقلا أن يتعبدنا الله بالظنون. فالنزاع بين هؤلاء وبين الجمهور هو هل مسلك الظن قد يعتبر مسلكا تعبدنا الله تعالى به يجب اتباعه من لدن المجتهد أثناء بناء حكمه على العمارات والظنون أم لا؟ فالجمهور يقولون أن مسالك الظنون مقبولة ومسالك الظنون حجة، والأمارات التي ينصبها الشارع للأحكام يجب على المجتهد تتبع تلك الأمارات والوقوف معها، وإن كانت تأخذه إلى مقامات الظنون وليس إلى مقام القطع، ولكن يجب عليه اتباع ظنه، وأن اتباع ظن المجتهد أمر لا بد منه، وأنه يجب العمل بمقتضاه كما يجب العمل بمقتضى خبر الآحاد، وإن قلنا أنه لا يفيد إلا الظن. على يد حال فهؤلاء منعوا أن يتعبدنا الله بالقياس عقلا، قال يحيل عقلا، أنه يحيله عقلا، وهذا كما قلنا منسوب إلى الشيعة وإلى النظام. قال وموجب للتعبد به عقلا، هناك من جوز أن يتعبدنا الله به عقلا، وهذا القول نسب إلى أبو بكر الدقاق والقفال الشاشي وأبو الحسين البصري، ولكن قال ولكن في جميع العقيسة الشرعية، أي موجب للتعبد به عقلا، أي يجب عقلا أن يتعبدنا الله ماذا به؟ بالقياس. يجب عقلا أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس. قالوا لأن الحوادث لا نهاية لها، والنصوص على أي حال لها نهاية ولها منتهى، والحوادث تطرأ لا نهاية لها، إذا لا بد من مسلك القياس في ربط تلك الحوادث ماذا بالنصوص، ربط الحوادث المتجددة بالنصوص. قالوا إذا لا بد من القياس، لهذا قالوا جو أوجب التعبد به عقلا ومجوز له عقلا. هناك من جوزه عقلا لكنه يمنعه شرعا، قال يجوز عقلا أن يجوز القياس عقلا ولكن منعه شرعا، وهذا هو قول داود الظاهري وأهل الظاهر، قالوا أنه يجوز عقلا ولكن يمنع شرعا، وهذا هو قول الظاهرية، قالوا لا مانع عقلا أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس ولكن يمنع شرعا، حيث لم يرد نص ولا نص من كتاب ولا من سنة على وجوب التعبد بالقياس، فلهذا منعوه. ومجوز له عقلا مبين وقع التعبد به شرعا، وهذا رأي الجمهور، قالوا يجوز عقلا أن يتعبدنا الله بالقياس وهو واقع ماذا؟ واقع شرعا، وهذا رأي الجمهور، رأي جمهور الأصوليين والفقهاء، ولهذا قال ومجوز له عقلا مبين وقع التعبد به شرعا، فهذا هو رأي جمهور الأصوليين ورأي جمهور الفقهاء. قال وهو الصحيح. وارجعوا إلى التلخيص لإمام الحرمين فقد استوفى هذه الأقوال، وكذلك في صدر البرهان، صدر البرهان في باب القياس عند استعراضه لأدلة المنكرين للقياس، فقد استعرض أدلتهم ورد عليها إن أردتم التوسع في هذا المبحث، أو لعله يأتي في كتاب آخر فنتوسع فيه على حسب الأقوال المذكورة في الكتاب حتى لا نثقل الدرس بما ليس في الكتاب. قال وهو الصحيح وإليه ذهب الصحابة والتابعون والفقهاء والمتكلمون وعامة علماء الشريعة ومفتوها من زمان الصحابة إلى عصرنا هذا، أي ذهبوا إلى إثبات القياس وإلى التعبد بالقياس. لم يؤثر فيه خلاف إلا من شرذمة ينسبون إلى الظاهر، إلى أهل الظاهر، لا يعتد بخلافهم ولا يلتفت إلى قولهم، بمعنى أنها أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم ولا يلتفت إلى قولهم. على أي حال فالظاهرية لهم مسلكهم الذي هم عليه، أمرهم واضح ومسلكهم كما ما صله ابن حزم رحمه الله وغيره من الظاهرية أمره واضح. وإنما العيب في من في بعض أهل زماننا ممن يريد أن ممن هو ينسب نفسه إلى السنة وهو ما هو في الحقيقة ما يقتفي إلا أثر الظاهرية، ولكن لا يرى لنفسه من أهل الظاهر، ولكن يرى لنفسه أنه من أهل السنة، فحاول أن يبتدع مذهبا هو غير موجود أصلا، لأن المسالك الفقهية إما مسالك للظاهرية وهذه واضحة، وإما مسلك ما للجمهور من تعليل الأحكام والأقيسة وما يرتبط بها كما هو رأي المذاهب الأربعة. وأما أنت تأتي بمذهب تقول أنه مذهب أهل السنة، لا هو ظاهري ولا هو من المذاهب الأربعة، وتريد أن تخط له وأن تلفق له الأصول، طارة تأخذ من أصول الظاهرية، وطارة تأخذ من أصول الشافعية، وطارة تأخذ من أصل المالكية، وهكذا في كل فرع تأخذه من مذهب، وكل قاعدة تأخذها من مذهب، فتلفق بين هذه الأمور من غير تمحيصها ومن غير تأصيل لتلك القواعد وبنائها كما ينبغي أن تبنى، فهذا لا شك، هذا لا عمل، هذا هو التلفيق الموجود في هذا الزمان، حيث اختلطت الأمور، فزعم من يزعم أن هذا هو اتباع السنة، كأن هؤلاء لم يتبعوا السنة، أن هؤلاء كانوا مبتدعة، كأن المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أنهم كانوا مبتدعة ولم يتبعوا السنة، وهذا لا شك أنه وإن كان شعار مدح ولكن في طيه وصف ذم في الحقيقة لمن ينتسب إلى هذا. قال ولا يعتد بخلافهم ولا يلتفت إلى قولهم، وهم مع ذلك يقولون ما لا يفعلون ويحكمون في أكثر الوقائع بالنظر والاجتهاد، وهذا ما أخذ على الظاهرية، فإنهم وإن أنكروا القياس ولكن في بعض الأمور إن شئت تتصفح وترجع أنهم لهم في هذا الوجه نظر واستدلال على مسلك القياس، على مسلك القياس، وأن يفرقوا بين القياس الجلي وبين القياس الخفي، فهم يكتمون الحق وهم يعلمون، ولو أصروا على دعواهم قضت الأدلة الظاهرة اللامعة، أنا لعله في النسخة سقط لأن الكلام لا يستقيم بهذا، قال ولو أصروا على دعواهم أنه فيه سقط في الورقة، والأدلة الظاهرة اللامعة، لهذا المعلق أو المحقق للكتاب قال يبدو أنه سقطت من ورقة الأصل لأن المعنى غير مستقيم ويتضمن السقط، الرد على شبه أصحاب المذهب الأول وهم الذين ذهبوا إلى إحالة التعبد به عقلا، وهي أربع شبه. على أي حال ففي النسخة فيها سقط، والكلام يتضمن الرد على أهل المذهب الأول وهو مذهب الشيعة والنظام ممن أنكروا التعبد بالقياس عقلا كما ذكره المصنف الغزالي في الأصل، إنه صدر بالرد على من أنكر التعبد بالقياس عقلا ورد عليهم وهم الشيعة والنظام، كما رد إمام الحرمين رحمه الله عليهم في صدر كتاب القياس من البرهان. قال وهذه الفرق أصحاب المذهب الثاني، المجوز له عقلا المحل له شرعا، وقلنا هم الظاهرية أنهم أجازوه عقلا ولكن منعوه شرعا. قال وببيان أدلة العمل بالقياس يبطل مذهب المحل له عقلا وشرعا. ويثبت هذا المذهب الرابع، مذهب الرابع الذي هو مذهب من جوزه عقلا، من ما قال بالجواز العقلي والوقوع الشرعي، وهو مذهب الجمهور، حيث قالوا أنه يجوز عقلا أن يتعبدنا الله بالقياس، وهو واقع شرعا. ومسلكهم في إثبات القياس هو إجماع الصحابة عليه، إجماع الصحابة عليه، ورد إلى مسلك الصحابة، وأن هذا ما كان عليه منهج السلف من الصحابة رضوان الله عليهم، وإثبات القياس وإثبات مسلك القياس كدليل في استنباط وبناء الأحكام. وعند إنجاز ذلك يبطل مذهب من صار إلى وجوب التعبد به من جهة العقل. أما من ذهب إلى وجوب التعبد به من جهة العقل فقد قلنا أن العقل لا يوجب شيئا، على مذهب الأشاعرة أن العقل لا يوجب، وأن مبنى الوجوب إنما على ورود الشرع، وأنه قبل ورود الشرع فإنه لا حكم، لا وجوب ولا غير الوجوب. فلهذا من قال بوجوب التعبد به عقلا نقول هذا إنما على غير أصل الأشاعرة. أما الأشاعرة فلا يرون للعقل وجوبا، أن العقل لا يوجب. فلهذا من قال بوجوب التعبد به إنما بناه على قاعدة التحسين والتقبيح، وقاعدة التحسين والتقبيح هذه مرة معنا ردها عند الأشاعرة. قال والدليل على أن القياس حجة شرعية يرجع إليه في الأحكام الاجتهادية، دليل أن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا وأفتوا مستندين إلى الأقصيص الظنية في وقائع يفوق الحصر عددها ولا يبلغ غاية أمدها. لو جئنا نستقرئ ما بناه الصحابة من الأحكام ومن الفتاوى على القياس لطال المقام، وهي وقائع كثيرة ومتعددة، وهم وين اختلفوا في أحد الأحكام الواقع بالنفي والإثبات والتفصيل. فالصحابة وإن اختلفوا في بعض الوقائع في أحكام بعض الحوادث وفي أحكام بعض الوقائع، فهذا يثبت وهذا ينفي، هذا يثبت الوجوب وهذا ينفي، هذا يثبت الحكم مثلا وهذا ينفي، ولكن اتفقوا على أن مسلك القياس مسلك معتبر في بناء الأحكام، وأنه مسلك معتبر كدلة من أدلة تأصيل الأحكام، اتفقوا عليه. وإن كان نتائج القياس تختلف، لأن هذا قد يأخذ القياس فيصل إلى نتيجة على إثبات حكم، والآخر قد يعتمد القياس ويصير إلى نتيجة ماذا؟ نفي ذلك الحكم. فهم وإن اختلفوا في النتائج فقد اتفقوا على أن هذا المسلك اللي هو المقدمات محل وفاق، أي المقدمات باعتبار صورتها وليس باعتبار مادتها، بمعنى أن القياس أنه دليل معتبر ومسلك معتبر، وإن قد تختلف النتيجة بينهما، فهذا يصل إلى نتيجة والآخر يصل إلى نتيجة مغايرة للنتيجة الأولى. فلهذا قال المصنف هنا وهم وإن اختلفوا في أحد أحكام الوقائع بالنفي والإثبات والتفصيل فما نقل عن أحد منهم رد الحكم بالاجتهاد والقياس. ما نقل عن أحد منه قال للآخر اجتهدت أو استعملت القياس والقياس مردود، أو أن نظرك واجتهادك ماذا مردود عليك، ما قال هذا، وإنما قد يختلفون في نتائجه. قال ولا الإنكار على من حكم به، ولا ثبت الإنكار على من حكم بالقياس أو بالنظر عن الصحابة، ومن تتبع وقائعهم ونظر فيها لم يسترب في ذلك، ولو لم ينقل إلا قضية عقد البيعة لأبي بكر رضي الله عنهم لكان في ذلك أبلغ دليل في أنهم ما كانوا يوقفون الأحكام على النصوص، لأن في ساقفة بني ساعدة لما جاء فقال منا أمير ومنكم أمير، اتفقوا على ماذا؟ على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأثبتوها بنوع القياس، لأن المعروف أنها ليست بمنصوص عليها، وإن كان وقع الخلاف في خلافة أبي بكر هل نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. هناك من ذهب إلى أنها نص عليها، ولكن على جهة الإشارة وليس على جهة النصية، إنما على جهة الإشارة، وصح أنه ليس لم ينص عليه، وإنما استعملوا القياس، لأنهم قالوا رضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لديننا، أفلا نرضاه أشلي لدنيانا. إذن فهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه للإمامة بالناس، إذا قد رضيه لدينهم أفلا نرضاه لدنيانا، فاستعملوا القياس، وهذا بجمع من الصحابة ولم ينكر أحد، فثبت إجماع. بل كان قال لكان في ذلك أبلغ دليل في أنهم ما كانوا يقفون ما كان يوقفون الأحكام على النصوص، بل كانوا يستفيدونها من طريق النظر والاجتهاد، من طريق النظر والاجتهاد عند عدم النص، كما كانوا يحكمون بالنصوص عند وجودها، لأنه إن وجد النص يعتبروه ووقفوا عنده، وإن لم يجدوا النص اجتهدوا في إثبات الحكم ماذا للواقعة. وما حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معروف، قال بماذا؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة النبي صلى الله عليه وآله، قال فإن لم تجد فقال اجتهد رأي ولا آل. قال وهذه القصة قصة علم بها سائر المسلمين، وعم حكمها سائر أقطار العالم، أي قصة أبي بكر، ولم يكن لها مستند سوى الاتفاق على رأي رأوه ومسلك اجتهادي أبدوه، هذا هو القياس. ولم يقع في ذلك إنكار ممن حضر وغاب، ولا من غائب إذا آب، أي ولا ممن لم يحضر إذا رجع ما ثبت الإنكار، لا سيما وقد نقل عنهم في الحكم بالاجتهاد والرأي وقائع لا تحصى كثرتها، فمن يريد حصول الثلج واليقين بها فليتتبع وقائعهم، فإنه يجد ما يحصل له اليقين، ويتضح له بسبب ذلك أن ما ادعيناه هو الحق المبين، أي ما ادعيناه من إثبات القياس، وأن إجماع الصحابة عليه على ثبوت القياس دليل، ثبوت القياس دليل لاستنباط الأحكام وبناء الأحكام. فإن قيل فبما تنكرون على من يقول إن اجتهادهم واختلافهم إنما كان في موجب الظواهر وتخصيص عمومات وتقييد مطلقات واستثارة أحكام من إشارات اللفظ وفحوى الخطاب ومفهومه؟ قد يقال هذا، قد يقول قائل أن اختلاف الواقع بين الصحابة ليس مرده إلى القياس ولا إلى الاجتهاد في الرأي، وإنما مرده هو الوقوف على عمومات النصوص، فهذا يأخذ النص على عمومه والآخر لا يأخذه على عمومه، أو هذا يأخذ بالمطلق والآخر يأخذ ماذا بالمقيد، وقف على مقيد له، والآخر ينظر إلى ظاهر اللفظ، والآخر يتجاوزه إلى إشارة اللفظ، إلى إشارة اللفظ، هذا يقف مثلا عند دلالة الاقتضاء، والآخر يميل إلى دلالة الإشارة في النص، ويستنبط من النص حكما إنما دل عليه بإشارته وليس بظاهره ولا بنصيته، وإنما بنوع إشارة، أو استنبطه على جهة مفهوم المخالفة أو على جهة مفهوم الموافقة. فقد يكون هذا في النصوص، قد يكون في هذا النصوص، وهذا القول قال به الظاهرية وقال به بعض معاصر زماننا، قالوا أن هؤلاء ما خاذوا في الحقيقة، إنما لو تصفحنا النصوص ونظرنا إليها بمفاهيمها المخالفة والموافقة وبدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء والتعميم والإطلاقات والتقييد وكذا لا حصلنا الفقه بدون استعمال للقياس. وهذا قول قيل قديما، وزعم من يزعم في زماننا هذا، وإن كان الحقيقة أن هذا مردود، لأن جمهور الفقهاء من أئمة الأربعة وغيرهم قد استعملوا القياس ودرجوا على القياس، قدوتهم في هذا هو الصحابة رضوان الله عليهم. قلنا هذا كلام من لم يقف على تفاصيل أحكامهم ودواء غصته وشفاء غلته وبرء علته بالوقوف عليها، بمعنى أن هذا إنما يقول هذا الكلام من لم يقف على الوقائع التي حكم بها الصحابة، التي حكم فيها الصحابة. أما من وقف عليها ونظر فيها نظرة معون وتفحصها جيدا لعلم أن مبناها القياس والاجتهاد بالرأي والنظر، وليس مبناها على إطلاقات وعمومات وفحوى وإشارات، وإنما على هذا المعنى واللي هو القياس والنظر والاجتهاد. قال: ولولا رغبتنا في الاختصار لنقلنا من ذلك ما يبلغ حد الإكثار. على أي حال، فالقياس مسلك معروف عند الصحابة ووقع عليه إجماعهم. فإن قيل معتمدكم فيما صرتم إليه، دعوى الإجماع، بمعنى أن الذي نثبت به القياس هو ادعاؤنا إجماع الصحابة عليه، حيث لم يثبت ماذا؟ من أنكر القياس. والدليل ذلك ما في خلافة أبي بكر لما قاسوا خلافته على أمر الدين، كما قال الصحابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لديننا على نرضاه لدنيانا. وهذا مسلك قياسي بحضرة جمع من الصحابة، وما ثبت أن واحدا منهم ماذا أنكر خلافة أبي بكر، ولا أنكر المسلك الذي ثبتت به خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فثبت ماذا؟ إجماعا، دعوة الإجماع. قال: فإن قيل معتمدكم فيما صرتم إليه، دعوى الإجماع، وما ثبت النقل عن جميعهم، وإنما المنقول عن بعضهم وباقيهم ماذا؟ ساكت، ولا ينسب إلى ساكت قول، بل نقل عن بعضهم رد الحكم بالرأي والاجتهاد. ثم لو ثبت سكوت الباقين فإنما يكون فيه حجة لو سكتوا على حكم الموافقة، ويحتمل أن يكون سكوتا لإضمار الإنكار أو على سبيل المجاملة، فلم تتعين جهة الموافقة فيتعين الحمل عليها، وعند ذلك يلزم الشك في الإجماع فلا حجة فيه. إذن قالوا: هذا مسلككم الذي اعتمدتموه في إثبات القياس إنما هو مسلك الإجماع، وهذا الإجماع طبعا ليس إجماعا نطقيا، وإنما هو إجماع سكوتي، لأن البعض أفتى وسكت البعض على ما زعم هؤلاء، إذن فهو إجماع سكوتي. والإجماع السكوتي كما هو معلوم اختلف هل هو حجة أم ليس بحجة، والصحيح المؤصل في باب الإجماع أنه ليس بحجة، لأنه لا ينسب لساكتين قول، لأنه يمكن أن يكون سكت على جهة الإنكار وليس على جهة الموافقة، وإنما لم يبدي إنكارا مخافة الفتنة أو ما شبه ذلك أو مجاملة للقائل. ثم لو ثبت الإجماع فما الدليل على كونه حجة؟ وهذا السؤال قال وجهه النظام وقرره بأن قال: لو اقتصر الصحابة على العمل بالنصوص والظواهر لم يقع بينهم خلاف. هذا الكلام نسب للنظام، ولكن الصحيح أنا لم أقف عليه. كنتم تعلمون أن كتب النظام كلها كتب في الحقيقة لم تصل إلينا، كلها كتب الحقيقة دثرت ولم يبق منها شيء، اللهم من دونه في كتبه، سواء ما دون في كتب المعتزلة المتأخرين عنه أو ما دون ونقل في كتب أهل السنة من آرائه وأقواله، يبقى هل ثبتت عنه أو لم تثبت، هذا يبقى الاعتماد في مسألة النقل وأمانة الناقل. وإن كان هناك من لعله رسالة الدكتوراه في مسألة النظام وأراؤه الكلامية، هي رسالة الدكتوراه لعله لأحد المصريين، النظام وأراؤه الكلامية، وتتبع أراءه في كتب المعتزلة وفي كتب غير المعتزلة واستخرجه. وأشكلنا القاضي عبد الجبار المعتزلي في موسوعته المغني، وذكر مجموعة من من آراء وأقواله كما ذكرها مع آخر صاحب المحامل الخوارزمي في مثلا في فرائد الأصول، وذكر آراء النظام في مجموعة من الأمور، وذكرها القاضي أبو الحسين وغيره. على أي حال، فما الذي نسب للنظام أنه قال، وهذا السؤال وجهه النظام وقرره بأنه قال له اقتصر الصحابة على العمل بالنصوص والظواهر، لم يقع بينهم خلاف، أي لم يقع خلاف بين الصحابة، لكنه لما خاضوا فيما لم يكلفوا العمل به من القياس تورطوا وسفكوا الدماء ووقعوا في جهالات وأمور كانوا مستغنين عنها. وهذا الكلام من النظام ثبت عنه وكلام ثقيل جدا فيما وصف به الصحابة، لأنه قال لو وقفوا عند النصوص ولم يذهبوا إلى القياس ما تورطوا في المشكلات ولا سفكوا الدماء بينهم ولا وقعوا ماذا في جهالات. وقد شدد إمام الحرمين رحمه الله عليه القول في مقدمة القياس في البرهان، القول على النظام. قال والجواب أن نقول قولكم إنما نقل العمل بالقياس عن بعضهم فليس بصحيح. أولا، لا نسلم لكم أن القياس نقل العمل به عن بعض الصحابة دون بعض، لا نسلم هذا، بل ما من أحد منهم من أهل الحل والعقد وممن يعتبر وفاقه وخلافه إلا قد أفتى وعمل مستندا إلى القياس. ما من صحابي اشتهر بالفتوى وبالنظر اشتهر بالفتوى وبالرواية إلا وقد عمل بالقياس واستند إلى القياس في بناء الأحكام. ولو قدر سكوت البعض لكانت العادة تحيل السكوت على ما يعلم أنه منكر شرعا، لأنه ليس من شأن الصحابة أن يسكتوا عما هو منكر شرعا، هذا قد يتصور في غيرهم. أما الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا يبعد جدا أن يسكت الصحابة عن ما هو منكر، لا سيما هذا مسلك تشريعي في بناء الأحكام، فهو من الصحابة كانوا أشد الناس حرصا على الدين وحرصا أن لا يدخل في الدين ما ليس فيه، حتى أنه كان يتشدد في الرواية كما هو رأي عمر رضي الله عنه، ومعروف أنه أدب بعضا من الصحابة على في الإكثار عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيانة لبيضة الدين وحفظا لبيضته. لهذا قالوا للصحابة لا يمكن أن يتسامحوا في هذا لو علموا أن هذا سيخرق الدين وأنه ليس منه، فإنه لا يمكن أن يسكتوا عنه. ولكن لما سكتوا وأقروا به علمنا أن هذا إجماع منهم على أن القياس مسلك ودليل في بناء الأحكام. قال ولم ينقل عن أحد منهم إنكار التمسك بالقياس والاجتهاد، فقد وقع التراجع بينهم في الفروع. وقع الخلاف بينهم في تفاصيل بعض الأحكام وفي تفاصيل بعض الفروع، ولكن في الحقيقة ما رد بعضهم على بعض مسلك الاجتهاد ومسلك القياس، وإنما قد يرد عليه النتيجة التي وصل إليها. ولكن مسلك الذي اتبعه واقتفاه في الوصول إلى تلك النتيجة ما ثبت أن أحدهم رد الاجتهاد أو رد النظر والقياس، حتى قال ابن عباس من شاء باهلته. وقال مسألة العول التي قال فيها ابن عباس من شاء باهلته، لا مسألة المباهلة التي تعول إلى ثمانية كما هو معروف في بابيه في مسألة العول. وقال ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبين أبا ولم ينكر أحد منهم على المتمسك بالقياس التمسك به. هو تراجع الفروع بينهم ورد بعضهم على بعض في فروع وفي أحكام، ولكن ما ثبت أن أحدهم رد على الآخر في متمسكه في بناء الحكم الذي هو القياس والاجتهاد. ولا رد للاستقال، ولم ينكر أحد منهم على المتمسك بالقياس التمسك به، ولا رد الاستناد إليه، وهو من كليات الشرائع الذي يطلب في ثبوته القطع، وهو من كليات الشرائع الذي يطلب في ثبوته القطع، فلا يسوغ السكوت عن الإنكار فيه لو كان منكرا، لأن القياس هو من الكليات، من الأصول، من الأصول الكلية الذي لا بد فيها من ماذا؟ من القطع. فلو كان للإنكار فيه مجال وكان للإنكار فيه مساغ ما سكت الصحابة رضوان الله عليهم عنه، ولكن لما أقروه فيما بينهم كمسلك وكمتمسك في بناء الأحكام في استنباط الأحكام علمنا وقوع الإجماع عليه بين الناطق به وبين ماذا؟ الساكت، بدليل أنهم تراجعوا الفروع بينهم ورد بعضهم على بعض، ولكن ما ثبت أن أحدا منهم رد هذا المسلك، مسلك النظر والقياس، على صحابي آخر. قولكم إنه نقل عن بعضهم رد الحكم بالرأي والاجتهاد، والجواب من وجهين. أما قولكم أنه نقل عن بعضهم رد الحكم بالرأي والاجتهاد، فالجواب عنه من وجهين. أحدهما أنه لم ينقل ذلك من وجه صحيح يعتمد عليه، وما نقلناه عنهم معلوم كعلمنا بشجاعة علي وسخاء حاتم، وأن النبي تزوج عائشة وحفصة وميمونة، بمعنى ما نقلناه من الوقائع عن الصحابة، من الوقائع التي أعمل فيها النظر والاجتهاد والقياس، هي كثيرة جدا، فصارت وصلت إلى درجة التواتر المعنوي، تواتر المعنوي، كشجاعة علي وسخاء حاتم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وحفصة وميمونة، بمعنى هو من المسائل التي لا يستقيم إنكارها ولا يستقيم في العقول إنكارها، لأن تواترت الأخبار بها. الثاني أنه لو صح النقل فإنما ذلك في وقائع، ثم إنما ورد من رد بعضهم على بعض في رد بعضهم الحكم والاجتهاد على البعض الآخر، إنما هو في وقائع مخصوصة وقع الخطأ فيها فتعين ردها لذلك، لا لإنكار العمل بالاجتهاد، لا لإنكار العمل بالاجتهاد. فيمكن أن نقول وقائع وقعت، أفتى فيها من أفتى بمسلك الاجتهاد والقياس وترك النص حيث لم يصل النص ماذا وأعمال ماذا وأعمل رأيه، فلما جاءه من وقف على النص ماذا أنكر عليه رأيه، وأنكر عليه ما ذهب إليه، أو أنه أعمل القياس ولكن قياس لا لم يستوفي، أو نظرا لم يستوفي شروطه ولم يستوفي ما جميع محامل النظر، فرد عليه ماذا الآخر، ولكن ما أنكر عليه مسلك الاجتهاد من حيث هو أو مسلك النظر من حيث هو، وإنما هو أنكر عليه مسلك في واقعة معينة، الاجتهاد معين في واقعة معينة أنكر عليه، ولكن ما أنكر النظر والاجتهاد من حيث هو في جميع الوقائع. فلهذا نقول ثبت الإجماع على هذا. وقولكم يحتمل أن يكون سكوتا مضمرين للإنكار ولم يصرحوا به أو سكتوا جاملة، نقول أولا لا يجوز نسبة الصحابة في مسألة السكوت على جهة المجاملة، لأن الصحابي ليس من شأنه أن يجامل في دينه، ولا أن نقول أنهم سكتوا منكرين رغم إنكارهم سكتوا، أقول كذلك، هذا لا ليس من شأن الصحابي أن ينسب إلى هذا، أن ينسب إلى هذا، لأن الصحابة كانوا أحرص الناس، كانوا أحرص الناس على دينهم، على دينهم. ولهذا قال فالجواب أنه لا يجوز نسبته إلى شيء من ذلك، لأنه يلزم منه التجهيل والتفسيق بترك إنكار ما يتعين إنكاره مع العلم به، أو نسبتهم إلى الجهل به، وكل ذلك ماذا؟ محال، لذلك محال. وكيف يسوغ حمل سكوتهم على المجاملة وكانوا لا يخافون في الله لومة لائم. وأما إثبات كون الإجماع حجة فقد أوضحناه في كتاب الإجماع. أما قولكم الإجماع هو حجة ليس بحجة، مر معنا أن الإجماع حجة، وقول النظام باطل. فمر معنا قول النظام في إنكاره الإجماع، قلنا هذا قول باطل، فقد ثبتت عدالة الصحابة بثناء الله تعالى عليهم. ما قاله النظام في الصحابة رضوان الله عليهم قول باطل، وشدد العلماء القول له، أي للنظام فيما ذكره عن الصحابة، فإن الصحابة قد ثبتت عدالتهم بثناء الله تعالى عليهم، ويلزم مما قاله أن لا تقبل روايتهم، لا تقبل روايتهم، يلزم على ما قاله النظام أن لا تقبل ماذا؟ روايتهم لفسقهم، لأنهما سفكوا الدماء فيما بينهم على ما يزعم، وفي ذلك هدم الشريعة وإبطال العمل بالمنقول والإجماع والقياس، لأن لو أخذنا به إذا نقول حتى النصوص لا يعمل بها، لأن الذي نقلهم الصحابة، بل حتى الكتاب ما نقله إلا الصحابة، لأنهم الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع كذلك، وإنما متمسك الإجماع أرده إلى إجماع الصحابة، والقياس كذلك. فيلزم ها هنا النظام أن يبطل جميع الأدلة، بل يلزمه أن يبطل الشريعة، لأن الذي نقلها على زعمه مسلوب العدالة، مسلوب العدالة، وإذا كان مسلوب العدالة إذن لا حجة في قوله، لا فيما يراه من اجتهاد ولا فيما يرويه، فيما يروي. وما ادعوه من سفك الدماء بسبب العمل بالقياس باطل، فإن الواقع التي جرت بين علي ومعاوية لم يكن سببها ذلك على ما عرف، ما الواقع التي وقعت بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه في مسألة ما وقع بينهم من نزاع، فإن المسألة ليست مسألة مبنية على القياس ولا على الرأي، وإن كان النزاع ها هنا كل معاوية له رأي واجتهاد، اختفى ذهب مذهبه، والعلي رضي الله عنه وكذا، وإن كان الحق مع علي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحى معاوية موحى عمار تقتله الفئة الباغية، وإن كان الباغي ها هنا ليس بمعناه المتأخر عند الفقهاء الذي يقتضي ذم الباغي، فإن الباغي قد لا يكون ذما، بل قد يكون الباغي في بعض أحواله أولى ممن خرج عليه تقوى وورعا، وإن كان الباغي عند الفقهاء صار يحمل وصف ذم، وما ما ورد كما يقول ابن تيمية رحمه الله وغيره، ما ورد من حمى تقتله الفئة الباغية ليس ذما للفئة التي قتلته. قال ولمنكر القياس شبه، إذن هذا ما يتعلق بمسألة القياس إثبات وإنكاره. ثم الذين أنكروه كذلك لهم شبه اعتمدوها في إنكارهم ما داش للقياس. الشبهة الأولى قولهم لا حاجة إلى العمل بالقياس، فإن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. والجواب أنه يلزم من قوله أن لا يجوز العمل بالسنة وإجماع الأمة. نقول هذا إذا أردنا أن نأخذ هذا النص على ظاهره، إذن يلزم أن لا نعمل حتى بالسنة، لأن ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن، إذن فلا يعمل لا بالقياس ولا بالقياس ولا بالإجماع ولا حتى بالسنة. الشبهة الثانية تمسك بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن بعض الظن إثم وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هم قالوا لأن القياس إنما مرده إلى الظن وإلى غلبة الظن، والظنون وردت على جهة، والظنون اتباع الظن مذموم، اتباع الظن مذموم ولا يجوز. قال والجواب أن المراد بذلك القول بغير حجة شرعية. نقول الظن المذموم هو الذي قد قاله القائل من غير بنائه على حجة شرعية معتبرة، هذا هو الظن المردود، وهذا هو الظن غير المعتبر، بدليل أنه قال في أول الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكانوا حرموا ذلك من غير دليل عليه كما في كفار قريش. قل وكذلك الآية الأخرى أي لا تقل بغير حجة، ونحن لا ننكر أن بعض الظن إثم وأن الظن في غير محل الظن لا يغني من الحق شيئا، وإلا فيلزم من ذلك أن يحرم العمل بخبر الواحد. نقول نعم ليست جميع الظنون هي محل مدح، هناك من الظن ما هو مذموم من الظن الذي لم يعتمد على أمارات معتبرة شرعا، فهو هذا لشك أنه ظن مذموم أو حشر للظن في مكان القطع لشك أنه كذلك مذموم، ولكن الظن إذا كان قد بني على أماراته وعلى مسالكه المعتبرة شرعا فهو ظن تعبدنا الشرع باتباعه، بل تعبدنا الشرع بوجوب اتباعه. ومنهما يدل عليه خبر الآحاد، فإن خبر الآحاد عند جمهور الفقهاء أنه لا يفيد إلا الظن، ولكن يجب العمل بمقتضاه. ولا وكذلك الحكم بالشاهد، الحكم بالشاهدين مثلا فإنه مبناه على غلبة الظن، لأنه أقصى ما يصل إليه القاضي أو معدل الشهود أن يعدله في ظاهر الأمر، أما في باطن الأمر في قلبه الله أعلم، ولكن يعني يبني على غلبة الظن، يبني حكمه ويأخذ بشهادتهما على غلبة الظن في الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل بعضكم يكون ألحن بحجة يشمل من بعض، لأنه سيحكم على وفق ما يبديه من الحجة وما يبديه من الرأي. قال الحاكم الشاهدين ولا بشهيد ويمين إلى غير ذلك من وجوه الظن المقطوع بالعمل بها. إذن فنقول هذه ظنون متعبد بها شرعا. الشبهة الثالثة تمسكهم بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا إذن الله تعالى هاهنا قال إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى الكتاب والسنة، وما قال وردوه إلى القياس أو إلى الاجتهاد والرأي. والجواب أن المراد بالآية الرد إلى حكم الله وحكم رسوله، وكذا نفعل فيما يوجد فيه حكم الله. نقول إذا وقعت لنا واقعة وفيها حكم لله تعالى رجعنا إلى حكم الله، ليس فيها حكم الرسول رجعنا إلى حكم الرسول، ولكن ما لم نجد لها حكم لا في الكتاب ولا في السنة رددناه إلى ما حكم الله ورسوله في مثله، أي نجعل المثل، وقد وردت النصوص بوجوب النظر والاجتهاد فيحكم فيه بمثل ذلك الحكم، فهذا رد له إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشبهة الرابعة قولهم النفي الأصل معلوم والنصوص المغيرة له معلوم، النفي الأصل أي البراءة الأصلية، والنصوص المغيرة أي الرافعة للبراءة الأصلية معلومة، وما لم يعلم فيه تغيير ماذا نفعل؟ نبقيه ماذا على البراءة الأصلية، نبقيه على البراءة الأصلية، يبقى على النفي الأصلي المعلوم. فكيف أرفع المعلوم بقياس مظنون؟ إذن قالوا عندنا معلوم وهو هذا، لأن عندنا ما ثبت البراءة الأصلية ثم رفعتها النصوص وغيرتها النصوص، ف فنتبع ماذا؟ النص. ولكن وجدنا شيئا ماذا لم نجد له ماذا؟ لم نجد له نصا. إذن هو على معلوم على البراءة الأصلية، والبراءة المعلوم أي مقطوع به على أنه براءة الأصلية. إذن فكيف ترفعون البراءة الأصلية الثابتة بمسلك القطعي؟ ترفعونها بالقياس الذي مسلكه ماذا؟ الظن، فيؤدي بكم إلى أن ترفعوا المقطوع بالظن أو أن تغيروا المقطوع بماذا؟ بالمظنون. فالجواب عن هذا أن نفي الأحكام عند انتفاء الأدلة على إثباتها معلوم، أن نفي الأحكام عند انتفاء الأدلة على إثباتها معلوم. إذا انتفت الأدلة على إثبات تلك الأحكام إذا نقول الأحكام باقية على ماذا؟ على البراءة الأصلية. فأما مع وجود دليل الثبوت فلا، أما إذا وجد دليل الثبوت فلا تبقى على البراءة ماذا؟ الأصلية. وقد أمن قاطع الأدلة على أن القياس حجة شرعية، وإذا كان حجة شرعية فهذه المسألة التي ليس لها نص ولكن وجد النص في مثلها، فإذا هنا القياس قد رفعها عن البراءة الأصلية، لأن مقتضى القياس هو أن يقيسها ماذا؟ على مثيلاتها التي ثبت فيها النص، والقياس هو حجة شرعية، إذن يكون قد رفعها من البراءة الأصلية وألحقها بما ثبت فيه قول الشارع. قال أن القياس حجة شرعية يجب الرجوع إليها على النفي الأصلي يرتفع بالظن من خبر الواحد. ثم أن قولكم أن النفي الأصلي مقطوع به وأن القياس ماذا؟ مظنون، يلزمكم أن ترفعوا المقطوع بالمظنون. نقول ثبت أن خبر الآحاد عند الجمهور يرفع البراءة الأصلية، يرفع البراءة الأصلية، وخبر الآحاد إنما هو مظنون، وهو مظنون من مسالك الظن، إذن فرفعنا به البراءة الأصلية. كذلك العموم، دلالة العموم على أفراده دلالة ظنية كما هو رأي الجمهور، ونرفع به البراءة ماذا؟ الأصلية، أو غير ذلك من أدلة الشرع. وقد نرفعها بالمفهوم، مفهوم المخالفة، نرفع البراءة الأصلية ماذا؟ بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة من مسلك الظنون، وهكذا. الشبهة الخامسة قولهم التحكم بإلحاق فرع بالأصل من غير جامع باطل، والعلة على درجات أن تكون منصوص على، فإذا قال حرمت الخمر لشدتها فإما أن يدل هذا اللفظ على تحريم كل مسكر مشتد، فتحريم النبيذ مستفاد من اللفظ لا من القياس، وينزل منزلة قول قائل أعتقت كل أسود من عبيدي، فإنه يقضي بعتق جميع عبيده السود بحكم لفظه. قال هنا الشبهة الخامسة قولهم التحكم بإلحاق الفرع بالأصل من غير جامع باطل، هذا لا يمكن، لا يمكن أن تلحق فرعا بأصل من غير ماذا؟ من غير جامع، أي من غير علة، سيأتي الكلام على العلة. إذن لابد من العلة، والعلة أعلى درجات العلة أن تكون ماذا؟ أن تكون منصوصة، أي نص عليها الشرع. فإذا قال مثلا الشرع حرمت الخمر لشدتها، إذن حرمت الخمر لشدتها، هذه لشدتها هي ماذا؟ هي العلة. فإما أن يدل هذا اللفظ على تحريم كل مسكر مشتد، إذن إذا دل هذا على حرمت الخمر لشدتها، إذا دل على تحريم كل مسكر مشتد، إذن فالنبيذ داخل في هذا العموم، فلا نحتاج إلى القياس، بل هو من العموم مستفاد من اللفظ لا من القياس. وينزل منزلة القول قائل مثلا أعتقت كل أسود من عبيدي، فإنه يقتضي بعتق جميع عبيده السود بحكم لفظه للعموم. وإما أن يدل هذا لشدتها، وإما أن يدل على تحريم الخمر لشدتها على الخصوص. الخمر لشدتها، بمعنى العلة، كأن العلة مركبة من وصفين، أولا خصوص الخمر، ثانيا وصف ماذا؟ الشدة. إذن فشدة النبيذ غير شدة الخمر، فلا يحرم النبيذ لعدم شدة الخمر فيه، لأن العلة ها هنا الشدة مع خصوصية الخمر. كما لو قال القائل أعتقت غنما لسواده، أو أعتقت غانما لسواده، فإنه لا يلزم من اعتباق السودان من عبيده. أعتقتم غانما، اسمه غلام أسود، غانما ماذا؟ لسواده. إذن ليس هو عتق السود، وإنما غانم الأسود، كان يكون واحد آخر مثلا ليس بياش أسود. إذن فقد تكون ها هنا المحل، قد يكون محل العلة أو محل الوصف، محل الوصف معتبر، معتبر ومستحضر في بناء القياس. إذن فلا يمكن لكم ماذا؟ القياس. لا يمكن أن تقيس النبيذ، لأن وصف الخمر ماذا؟ المحل ها هنا لا بد منه. الجواب من وجهين: أن بينا بدليل إجماع العمل بالقياس أولا، ولا سبيل إلى جحد وجوده، ولولا إنكار كوني حجة، ولا إلى إنكار كوني حجة، فتعين بطلان هذا الكلام، فإنه لا يندفع المقطوع به بماذا؟ بالتمويهات. الجواب التالي: لا بد في إلحاق النبيذ بالخمر من قيام دليل على إلغاء خصوصية شدة الخمر، بمعنى أن نقول هو إذا كان لا لا لا إذا كان خصوصية الخمر لا بد منها، نقول لا بد من إقامة دليل على إلغاء الخمرية، وعلى أن الوصفة والعلة التي هي مناط الحكم هي الشدة وحدها، وليس الشدة مع ماذا؟ مع الخمرية. فيبقى المراعى مطلق الشدة، فينزل ذلك في المعنى منزلة قولهم حرمت كل مشتد، فيثبت الحكم في كل مشتد لقيام الدليل على إلغاء الوصف الأخص، الوصف الأخص الذي هو ماذا؟ الذي هو الخمر، لما ثبت التعبد بالقياس. فلهذا مثلا في الأصناف الستة الذهب والفضة، كونهم أثمان الأشياء أو لكونه ذهبا، نقول هذه علة قاصرة، وسيأتي معنا العلة القاصرة أنها لا تتجاوز محلها، العلة القاصرة لا تتجاوز محلها، وأما العلة المتعدية فهي التي محل بناء القياس. فلهذا حتى أثناء كلامنا على العلل وعلى الأوصاف التي هي مناطة الأحكام، هناك أوصاف قاصرة لا يمكن أن تتعدى، فتبقى ماذا؟ لا يمكن أن نعدي بها الحكم لا إلى غير المحل الذي هي فيه، لأنه وصف قاصر، وإنما الكلام في الأوصاف المتعدية التي تتعدى محلها إلى غيرها، إلى غيره من محلات، فهي التي هي ما رد كلام علماء الاجتهاد، ما رد الاجتهاد إليها في بناء القياس. قولهم لو ثبت ذلك من قول القائل أعتقت غانما لسواده لا أعتقنا كل أسود من عبيدي وليس من كذلك. قال ولو ثبت ذلك من قول أعتقت غانما لسواده، بمعنى لا ألغينا لو ثبت الدليل على إلغاء خصوصية ماذا؟ غانما، وإنما المقصود هو السواد، فسيلزم أن يعتق جميع العبيد السود. على يدي حال سيأتي الكلام على العلل القاصرة والعلل المتعدية. فالجواب قد يظهر في بعض المخاطبات مراعاة المعنى من اللفظ الخاص فيثبت التعميم من أجله، قد يظهر في بعض المخاطبات مراعاة المعنى من اللفظ الخاص، مراعاة المعنى من اللفظ فيثبت التعميم من أجل ذلك المعنى. فإن الوالد لو قال لولده لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم، لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم. إذن سنأخذ من هذا الكلام أنه نهاه عن أكل كل سم، سواء في هذه ما وجد في هذه الحشيشة أو في حشيشة أخرى. كان ذلك نهي عن تناول ما سواها من السمام لا بطريق النص عليه، بل بالمراعة لمعنى لفظه، لأنه لما قال لا تأكل هذه الحشيشة لأنها، علل له النهي بأنها سم، وليس على لماذا أنها حشيشة، أن النهي لكونها حشيشة لا، وإنما لكونها سم. إذن فنفهم منه هذا أن وصف الحشيشة هذه ملغى، وإنما القصد أنها سم، وأن مناط الحكم كونها سما. إذن فنأخذ منه أن كل ما هو سم أو لا يجوز أكله ولا يجوز تناوله، سواء في تلك الحشيشة أو في غيرها. وكذلك الطبيب ينهى المريض بحمى حادة عن تناول العسل لحرارته، نهاه عن تناول العسل لماذا؟ ليس لخصوص العسل وإنما لحرارته. إذا نهاه عن أكل العسل لما فيه من الحرارة. إذا فسنستفيد منه أن كل ما هو حار لا يتناوله من به حمى، مثلا من به حمى لا يتناوله، لأنه نهاه عن العسل ليس لوصف العسل وإنما لمعنى في العسل ولوصف في العسل الذي هو الحرارة، وهذا الوصف موجود في غير العسل. إذن فيقاس ماذا على العسل، فنقول له لا تأكل عن توفين يكون نهي عن تناول الفلفل والزنجبيل وما في معناه. ويحسن منه أن يقال قد نهيتك عن تناول الأشياء الحارة، لما نهيتك عن تناول العسل لما نهيتك عن تناول العسل. إذن فلنأخذ من اللفظ المعنى، فعندما نقف على المعنى أي على العلة أو على مناط الحكم يسهل لك ما أن تعمم الحكم، ولا تنظر ها هنا إلى محله، وإنما تنظر إلى معناه، إلى معنى ما دام أن المعنى متعد، وسيأتي إن شاء الله مزيد الكلام عليه. قال ويتعلق بأذيال الرد على ملك القياس الرد على النظام في قوله إن الإلحاق بالعلة المنصوصة إنما هو بالنص لا بالقياس، لأن النظام قال أن هو قال الإلحاق بالعلة المنصوصة، لأنه قالوا له قد نتسمح مع العلة المستنبطة، ولكن ما بالنا نلحق في العلة المنصوصة؟ قال هو الإلحاق في العلة المنصوصة بالنص وليس بالقياس. قال ويتعلق بأذيال الرد على منكر القياس الرد على النظام في قوله إن الإلحاق بالعلة المنصوصة إنما هو بالنص لا بالقياس، فنفرد فيه مسألة فنقول مسألة نقف عندها إن شاء الله. بارك الله.